قلوبنا ومشاعرنا تجاه قدسنا وأهلنا الأبطال كان هذا العمل. مع خالص شكري وتقديري أشكر كل من ساهم وقدم في إنجاحه، وأخص بالذكر الشاعر الأستاذ صفوح شغالة، الملحن الأستاذ هشام الأنقر، الموزع الأستاذ عماد صباغ. القدس ارجع والابشارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا ارجع والابشارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون خسيت الأقصى ما ينهى ارجع ولك شارون البيت بالقدس منصان ارجع ولك شارون خسيت الأقصى ما ينهى ارجع ولك شارون البيت بالقدس منصان طلعنا للموت ظمأنا وفراحنا لو سالت دمانا أرواحنا للموت غمانا وفراحنا لو سالت دمانا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع والأبشارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون مر المذلة ما ينطال ارجع ولك شارون خيم عن سلام افراد ارجع ولك شارون مر المذلة ما ينطال ارجع ولك شارون خيم عن سلام افراد حنا اطفالنا ما ترضى شوف الجنة ست ارضى حنا اطفالنا ما ترضى شوف الجنة ست ارضى حنا الرجولة والذلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا انت ولا مليون يقدر ينازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا لم تا ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ارجع ارجع ارجع عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا يمين الله نستشهد لجل القدس كلتنا لجل القدس كلتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا يمين الله نستشهد لجل القدس كلتنا لجل القدس كلتنا ولموا لي يا أخوة يا عرب الجود والنخوة ولموا لي يا أخوة يا عرب الجود والنخوة وشايجنا مهير أخوة وحق نصون قبلتنا عزتنا وهي تهين عزتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا يمين الله نستشهد لجل القدس كلتنا لجل القدس كلتنا العربي اللي ما يقبل يصيب الضيم أخي.

رحمكم الله يا الله قولوا الله يا الله يحميكم الله يا الله شدوا الهمم شدوا الهمم قولوا الله يا شباب الدم العربي سال والشهداء فوق المية الدم العربي سال والشهداء فوق المية قتل منهم أطفال تراب شعار همجية الدم العربي سال والشهداء فوق المية قتل منهم أطفال تراب شعار همجية والعالم كالتمثال شايل مشعل حر شايل مشعل حرية لا شج ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شج ولا استنكار لا إدانة للي صار لا شج ولا استنكار لا شجب ولا استنكار لا إدانة للي صار أثرنا ثلاث انفار صارت أزمة دولية أثرنا ثلاث انفار صارت أزمة دولية شافوا الظلم اللي شفناه العسكر صياد وصالي لا شجب ولا استنكار لا إدانة للي صار أثرنا ثلاث انفار صارت أزمة دولية أثرنا ثلاث انفار صارت أزمة دولية الغضب العربي كالبركان لإخوتنا والشهداء فوق المية الدم العربي سال والشهداء فوق المية قتل منهم أطفال الأماجيل. المروءة نبحث عن صلاح جديد، 50 عاما أبحث عن ابن الوليد، 50 عاما أبحث عن صلاح جديد، 50 عاما أبحث عن ابن الوليد، 50 عاما أبحث عنكم في نواديكم، فأجدكم شمسا تغيب، فأجدكم شمسا تغيب. أنا القدس أناديكم أناديكم، أنا القدس أناديكم يا رب.